الحمد لله الذي جعل الدنيا ممر اعتبار، ثم بنى لأوليائه دارا سماها الجنة دار القرار، ثم أفهمهم أن عيدهم العظيم يوم يدخلون عليه تلك الدار. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا عدد رمال القفار، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله النبي المختار المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يروي المفسرون عن الإمام النسفي عليه رحمة الله في كتاب له اسمه زهرة الرياض، يقول: إذا دنا أجل الإنسان وحانت منيته نزل به أربعة من الملائكة غير ملك الموت، نزل عليه أربعة من الملائكة فيقول الأول: السلام عليك يا عبد الله، لقد قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك بعد الآن خطوة فيها. ويقول الثاني: السلام عليك يا عبد الله، فتشت أنهار الدنيا ومياهها فلم أجد لك بعد الآن شربة واحدة فيها. ويقول الثالث: السلام عليك يا عبد الله، لقد قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك بعد اليوم لقمة واحدة. ثم يقول الرابع: السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك بعد هذا النفس نفسا واحدا تتنفسه، ثم يقبض ملك الموت روحه. إخوتي الكرام، العاقل يدرك أمرين اثنين: يدرك أن هذه الدنيا متقضية وأنها سريعة الزوال، ويدرك أنها تسير إلى نهايتها، كما خطب أحد الصحابة إذ إنها أقبلت حذاء وولت مدبرة مسرعة في تقضيها. وقد أخبرنا ربنا بهذا الانقضاء وهذا التسرع. قال ربنا عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انظر المسافة القليلة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يعملون الفكر بأمرين اثنين: أن هذه الدار دار متقضية تمر، وأن الآخرة هي دار باقية. وما أجمل قول الله عز وجل إذ جمع هاتين الحقيقتين بثلاث كلمات: والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. ويروي أصحاب المواعظ أن ملكا من الملوك اتخذ مدينة بناها وتأنق في زينتها وصرف عليها من الأموال ما لا يحصيه العادون، ثم دعا أهلها والناس جميعا إلى وليمة أولمها في تلك المدينة، ثم أوقف على أبوابها حراسا يسمعون ماذا يقول الناس ويسألون الناس. وتمت الوليمة وأكل الناس وخرجوا، وتلقاهم الحراس على الأبواب وسألوهم: هل رأيتم في هذه المدينة عيبا؟ فقال بعض الحكماء: نعم، رأينا فيها عيبين اثنين. فقال الملك: ردوهما علي، أنا لا أقبل من يقول في هذه المدينة بعيب واحد، فكيف من يقول بعيبين اثنين؟ وكان الملك كافرا فاجرا، وجاء الحكماء إليه قال: ماذا رأيتم فيها من عيب؟ قالوا: رأينا فيها عيبين اثنين. قال: وما هما؟ قال: خرابها ستخرب يوما ويموت صاحبها، هذان هما العيبان. قال: وهل سمعتم بدار لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: وأين؟ قالوا: هي الجنة. ووصفوا له وصفها وشوقوه بها وخوفوه من النار وذكروا بلاءها، فآمن الرجل وامتنع عن الظلم وعن بلاء الناس. عيبان تخرب ويموت صاحبها. كل دار أيها الإخوة الكرام لا بد لها من هذه. إذن العاقل يدرك أنها متقضية، ورحم الله ابن عمر كأنه يريد أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة عندما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استعد استعد. هكذا العاقل، هكذا العاقل يصنع أيها الإخوة الكرام. ورحم الله الحسن البصري عندما قال: يا ابن آدم، إنك منذ نزولك من بطن أمك تهدم عمرك. لما بتنزل بتعيش أول يوم نقص من عمرك يوم اثنين. إنك منذ نزولك من بطن أمك تهدم عمرك. فرحم الله أقواما صاحبوا الدنيا بالحسنى على أنها أمانة بين أيديهم، فأحسنوا العمل لدار القرار، فأحسنوا العمل لدار. يا ابن آدم، طأ الأرض ما شئت فهي بعد قليل ستكون قبرك. طأ بقدمك الأرض ما شئت فبعد قليل ستكون قبرك. يا عبد الله، إذا أدركت هذا فعليك بالمبادرة والسرعة. منذ أيام قليلة ودعنا عيدا فرح فيه الناس ثم زالت الفرحة، فأين العيد؟ ولكن الذين يعقلون عن الله يدركون أن لهم أعيادا لن تنقضي أبدا، وأنهم يستطيعون أن يجعلوا من كل يوم في حياتهم مع الله عيدا. ولكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ نحن بين أناس لا يرون العيد إلا في الدنيا وكبريائها، وأن يظهروا أمام الناس بأنهم سادة أو قادة أو كبار، وهم في أعين الله وهم في عين الله عز وجل أحط من الصغار وأقل، لأنهم لم يدركوا الأعياد التي تصلهم بالله عز وجل. ورحم الله الإمام أنس بن مالك عندما أشار إلى هذه الحقيقة فقال: أعياد المؤمن خمسة، خمسة غير عيد الأضحى وعيد الفطر. ما هي هذه الأعياد؟ العيد الأول كل يوم يمر عليك لا يكتب الملكان عليك فيه ذنب فأنت في عيد، أنت في عيد. ولذلك لما نزل وهب بن ورد في العيد حشى على رأسه التراب، قالوا ما لك يوم عيد؟ قال العيد لمن تقبل الله طاعته. هذا العيد فهم هذا الصغار والكبار. ابن عمر بن الخطاب صغير يقول ابنه، يقول له ابوه يا ابتي لا تحزن فاشتري لك بعد العيد ثوبا جديدا. قال يا ابتاه ليس العيد لمن لبس الجديد. نعم لكن لمن يا بني؟ العيد لمن تقبل الله عز وجل طاعته ورضي عنه، وارجو ان يكون الله راضيا عني برضاك علي يا ابتاه. يا ابتاه هؤلاء اباء وهؤلاء ابناء احسنوا التربية، فاجزل الله عز وجل لهم الثواب. ينظرون بمنظار الاخرة فلا ينظرون الى الولد انه يملك كذا وكذا وانه يجب ان يبني كذا وكذا ليفاخر به، لا لا، وانما يجب ان تنظر اليه بمنظار الله ومنظار محمد، عندئذ تنال شرف الدنيا وشرف الآخرة. هذا هو الميدان أيها الإخوة الكرام. هذا العيد الأول يوم لا يكتب الملكان عليك معصية فأنت في عيد. أما عيدك الثاني فيوم تخرج من هذه الدنيا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوم تخذي إبليس فتخرج على التوحيد وحسن الخاتمة. نعم والله يروى عن مكحول انه كان قليل الضحك شديد الهم في الدنيا، فلما نزلت به الوفاة ضحك. قالوا ما لك يا مكحول؟ ما لك؟ لماذا تضحك؟ قال ها انا ذا التقي بمن كنت ارجو. هذا العيد، هذا عيدي، هذا عيدي. واحتضر احد الصالحين فبكت امرأته، قال لا تبكي، ابكي على روحك انت، ابكي على نفسك، فلقد بكيت بالدنيا 40 سنة حتى اضحك في يوم عيدي هذا يوم لقاء الله عز وجل. ابكي على روحك. وذكر الذين شهدوا احتضار معاذ بن جبل انه اصابته اغماءه فسمعوا منه يقول وعزتك وجلالك انك لتعلم اني احبك، ثم افاق. وكان له ولد قد استشهد في الجهاد منذ قريب، فقال هذا ولدي، وهم يسمعون الناس حوله، هذا ولدي يقول لي لقد كنت ووضعت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال هذا رسول الله أمامي 100,000 من الملائكة و100,000 من النبيين والصديقين والصالحين، أتوا ليصلوا علي وليشيعوني إلى قبري. قال الحاضرون ثم مد يده يصافح من لم نره، ثم تلا قوله قول الله عز وجل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. هذا عيدك الثاني يا عبد الله، فينبغي أن تستعد له، ينبغي أن تستعد له. هكذا كان الصالحون. أما عيدك الثالث يا عبد الله، أما عيدك الثالث فيوم تجتاز الصراط، يوم تجتاز الصراط لتخلص من الزبانية. وقد ورد في الآثار أن ناسا يمرون على الصراط فلا يرون نارا، قالوا وعدنا ربنا أن نمر على النار فلم نرها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فيقال لهم لقد مررتم عليها وهي خامدة، لأنها تقول إذا مر الصديقون يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. ويقف أناس من الناس لا يجرؤون على العبور ويبكون، ويأتيهم جبريل كما ورد في الآثار وذكر ذلك الصفوري الشافعي عليه رحمة الله، فيقول جبريل جوزوا؟ قالوا لا نجرؤ لا نجرؤ، وهم يبكون. قال جوزوا كما كنتم تجوزون البحار. قالوا كنا نجوز البحار في السفن. قال فيؤتى لهم بمساجدهم التي كانوا يصلون فيها الجمع والجماعات، فيدخلون إليها ثم يجوزون فيها على الصراط ويدعون قدما في الجنة. لا إله إلا الله، هذا هو عيدك الثالث يا عبد الله، فاعمل له حتى تنقذ من ذلك اليوم الذي تخشع فيه القلوب والأبصار. أما عيدك الرابع فيوم تصل إلى الجنة ليقول لك الملائكة ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. إخوتي الكرام، أما العيد الكبير الكبير والأكبر الأكبر، يوم يقول الرب عز وجل لك عبدي أبحت لك النظر إلي، فذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إخوتي الكرام، فاعملوا حتى تكونوا من هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. إخوتي الكرام، واستعينوا على ذلك بالصالحات التي هي زادكم إلى هذه الأعياد، لتكونوا على قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاستمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله حتى تنجوا، وحتى نكون ممن أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.